أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء.

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وما تحمل من أنثى تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

مختلف ألوانها ورذيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وَذَكَرَ اللَّهُ